يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا. قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا. أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ قمم العلا بعقولهم. ملكنا وكنا وللثريا إلا ملكنا وكنا وللثريا إلا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. قرآننا جاء به وحي السماء ليهدي الحائرين شفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين قرآننا جاء به وحي السماء ليهدي الحائرين شفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. عريننا قد أضحى يحكي قصة عن عهد الفاتحين وسيفنا قد مات يرعب العدا بذل الطامعين. عريننا قد أضحى يحكي قصة عن عهد الفاتحين وسيفنا قد مات يرعب العدا بذل الطامعين. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. رايتنا قد عليت خافقة لتهدي الحائرين ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين. رايتنا قد عليت خافقة لتهدي الحائرين ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا. ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا. أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ قمم العلا بعقولهم.